والحديث الأول على سبيل الاستقلال والثاني على سبيل التبع. انتهى الوقت. ايش الفرق يا شيخ بين صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين للنبي؟ على حسب كلها دعاء. كلها دعاء إلا أن هذه الصلاة التي نصليها هذه صيغة. أما الملائكة فهي دعاء لا ندري كيف هو. ومن قال يعني بأن صلاة الملائكة الاستغفار هل يدخل تحت الدعاء أو مختلف؟ من قال أن الصلاة من الملائكة للنبي الاستغفار؟ صلاتهم على النبي الدعاء له وصلاتهم على المؤمنين الاستغفار له. أيه. لأنه جاء أنهم يستغفرون الذين آمنوا. نعم. إيش ربنا؟